فاعلموا يا أهل السنة في العراق والشام أن أمريكا وحلفها الصليبي ومن خلفهم اليهود مع ملل الكفر جميعا لن يرضوا أبدا بقيام دولة إسلامية يعز بها الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله وتعاد بها الخلافة ليسود الإسلام والمسلمون العالم من جديد، وأن هذا أمر دونه خرط القتاد لن تسمح به ملل الكفر أبدا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وعليه فلا يطمعن مسلم أن تقام دولة الإسلام إلا على الجماجم والأشلاء والطاهر من الدماء. ولقد أدرك الغرب الكافر أن حياة هذه الأمة بدماء أبنائها، فهربوا من المواجهة المباشرة وعمدوا إلى المكر، وجاءوا بأسلحة تقتل المسلم وهو حي فلا تسيل الدماء، فنادوا بالسلام ودعوا إلى السلمية، وجاءوا بالديمقراطية والحرية المزعومة، واتخذوا في حربهم الوكلاء